السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. قال المصنف الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه في كتاب الصوم باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمر بنا في الدروس السابقة ما أورده الإمام البخاري رحمه الله من الأحاديث في شأن فضل الصيام و كونه كفارة وما ينبغي من الحذر من الوقوع فيما يفسد أجره وثوابه من الرفث والصخب وقول الزور والجهل، وذكرنا شيئا مما ذكره أهل العلم في هذا المعنى. وينبغي أن ننبه إلى أن من أهل العلم من شدد في شأن هذه الأشياء، قول الزور، الغيبة، النميمة، وأنها تبطل الصوم. هذا كما يذكر الإمام ابن حجر رحمه الله، روي عن أو حكي عن عائشة رضي الله عنها وقال به الإمام الأوزاعي رحمه الله أن الغيبة تبطل وتفسد الصوم، وعلى من وقع بها أن يقضي اليوم الذي حصل منه فيه ذلك. بل إن الإمام ابن حزم رحمه الله كما كذلك يقول ابن حجر رحمه الله يعني أفرط في هذا وقال كل المعاصي من أتاها عالما بحرمتها ذاكرا لصومه فإنها مبطلة لصيامه، مبطلة ومفسدة لصيامه، وتعلق بنصوص. لكن جمهور أهل العلم يرون أن هذه الأشياء إنما هي منقصة للأجر والثواب، أما أنها تبطل الصوم فقالوا الإبطال والإفساد إنما أجمع عليه في شأن الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك. أما هذه الأشياء فجمهورهم على أنها لا تبطل ولا تقتضي القضاء. لا تصور يا أخي هداك الله، لكن الإنسان المسلم ينبغي أن يحتاط ويعد نفسه إلى البعد عن هذه الأشياء وعدم التعرض لها، والمجالس التي يكون هذا شأنها يبتعد عنها. ثم هنا هذا الباب كما سمعنا يعني باب الصوم لمن خاف العزبة أو العزوبة بالواو وعدمها. إذا خاف العزوبة أي أثر العزوبة، والعزوبة أي عدم أن يكون من غير زوج رجل أو امرأة، فالصوم له. يعني الإمام رحمه الله كأنه يقول حكم الصوم لمن هذه حاله، أي إذا خاف من العنت من الوقوع بالحرام، إذا خاف على نفسه من آثار العزوبة فيشرع له الصوم بنص الحديث، يشرع له الصوم بنص الحديث. ثم ذكر فيه حديث علقمة بن يزيد النخعي رحمه الله أنه كان مع عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه. والحديث وقع في موضع آخر عند البخاري رحمه الله بأطول مما هنا، فيذكر علقمة أنه كان مع ابن مسعود عبد الله بن مسعود في منى، وأن عثمان رضي الله عنه لقي ابن مسعود فعرض عليه أن يناجيه أن يساره، فطلب من معه ابن مسعود طلب ممن معه من تلامذته أن يخلو الموضع، فقال له أو عرض عليه عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فقال: أما إنك إن قلت هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا معه شبابا كان يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم نادى علقمة دعاه وأراد أن يكون الزواج له باعتباره شاب، وكأن ابن مسعود يعني بلغ من السن بحيث أنه لا يجد رغبة في النكاح والنساء، وكأنه اعتذر إلى عثمان وعرض عليه أن يسعى في تزويج علقمة وتلامذته الذين من حوله. ثم قال: إن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. الباءة إما اللي هي الاستعداد الفطري الجنسي، أو مؤنة النكاح من مسكن ومهر ونفقة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هو كالأمر. لكن أهل العلم يقولون ليس على بابه من الوجوب، وهذا يعني ذكره العلم في شأن حكم النكاح حكم الزواج، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، هذا محل الشاهد، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالشباب إذا لم يتيسر لهم الزواج فينبغي لهم أن يتوجهوا إلى الصيام ويقصروا أنفسهم عليه، لأنه لا شك يضعف البدن ويضعف القوة ويضعف الهمة. وهذا الحكم قد يكون والله أعلم يتناول الجنسين من ذكر وأنثى، وأن المرأة هي الأخرى مخاطبة بهذا الخطاب، وأنها ينبغي لها كذلك أن تصوم، لأن المقصود من الصيام إضعاف الشهوة، والشهوة موجودة في كل من الذكر والأنثى. فإنه له وجاء، الوجاء قالوا في معناه هو رض الأنثيين أو قطع العروق، وأن هذا إذا حصل في في في في الآدمي أو غيره فإنه يقطع الشهوة ولا يعود له شهوة في النكاح. فإذا الصوم يضعف الباعث الجنسي، يضعفه، ولا شك أن هذا من أفضل ما يعني يوجه إليه الشباب ويتوجه إليه، فيجمع بين فضل الصيام وأجره، وكذلك التخفيف من حدة الشهوة، إلى أن ييسر له الله سبحانه وتعالى ييسر له الزواج. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا عبد الله بن مسلمة. هذا الحديث أو هذا الباب كما سمعنا كما عنونه الإمام البخاري رحمه الله باب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فيريد أن يبين أن الحكم صوما وإفطارا متعلق برؤية الهلال، برؤية الهلال. ثم هذا يترتب عليه مسألة وهي مسألة الرؤية، فيحصل شيء من التردد في الرؤية والخلاف، وهذا من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. هذا أمر يعني الله سبحانه وتعالى قدر أنه لا يكاد يتم ويتفق أو يقطع المسلمون قطعا بأن هذا اليوم هو يعني هو أول رمضان. يكون عندهم أحيانا نوع من التردد والشك، إما لحصول الغيم والقتر الذي يحول بينهم وبين الرؤية، فما هو الحل في هذا؟ ويبقى عندهم ما يسمى بيوم الشك. يوم الشك هو اليوم الذي متردد فيه، هل هو من شعبان أو من رمضان، وأيضا هل هذا اليوم كذلك يرد في آخر الشهر، في آخر يوم، هل هو من رمضان أو من شوال؟ فلا شك أن ظاهر الألفاظ يدل على أن هذا يكون وممكن، لكن العلماء قصروا الكلام على يوم الشك في آخر يوم من شعبان، فصار لهم أقوال قولين أو ثلاثة، كل إمام تجد له أقوال واجتهادات في شأن يوم الشك، هل يصام أو لا يصام. فأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الأثر، وهو أثر صلة بن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا احتياط للعبادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني أراد لنا معشر المسلمين أن تكون عباداتنا على وفق ما شرع، ما ليست مسألة أنك يعني عندك رغبة في العبادة وتمضي على ما تريد، لا، بل على وفق ما شرع لك. وهذا من الرفق بالمسلمين والرفق بالمكلفين. ثم ذكر في حديث ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه يعني ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صوموا، النص عندك، لا تصوموا حتى تروا الهلال، إذا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. فهذا نص قاطع، لأن الأصل بقاء شهر شعبان، وإنما معرفة الشهور الهلالية وهي التي يعتد بها المسلمون ويؤرخون بها، والله سبحانه وتعالى ذكرها: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فعلق الحكم برؤية الهلال، فشهر رمضان إنما يدخل ويبدأ عندما نرى هلاله، وهذه الرؤية مقيدة بأن تكون بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، وأن تغرب الشمس قبله ولو بلحظات. أما كون يرى قبل الزوال ومن هو حاد البصر، فهناك من يذكر عنه أنه يستطيع أن يتابع الهلال ويتمكن من رؤيته ويقارنه مع الشمس، فقد يرى قبل الزوال لكن العبرة برؤيته بعد الزوال وأن يرى بعد غروب الشمس. فإذا رؤي اعتبر هلالا لتلك الليلة وأنها مبدأ الشهر الذي هذه ليلة رمضان أو شوال أو ما كان. فإذا الرسول عليه السلام وجهنا أننا لا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك لا نفطر إلا لرؤيته، أي هلال شهر شوال. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه قد يعرض، وهذا أمر يعني وارد جدا، إن غم عليكم أي صار غيم وسحاب أو قترة غبار فاقدروا له. وهذه الكلمة صارت مثار إشكال عند كثير من أهل العلم، فذهبوا مذاهب شتى في تأويل هذه الكلمة، مع أن الأمر كما يذكر أهل العلم واضح، وبينه عليه الصلاة والسلام، بين المقصود من قوله فاقدروا له، بينته الروايات الأخرى التي نقلها الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء في رواية فاقدروا له 30، وفي رواية فأكمل، سوف يذكرها الإمام البخاري في الأحاديث التالية، فأكملوا عدة شعبان 30. إذن اقدروا له بأن احسبوا الشهر 30، يعني اقدر بضم الدال وبكسرها، اقدر واقدر، وكلها بمعنى احسب وقدره 30. هناك من أهل العلم من قال لا، اقدروا له بمعنى التضييق، مستدلا بما في الآية ومن قدر عليه رزقه، قالوا إن التقدير هنا بمعنى التضييق، ومعنى هذا أي اعتبروا شعبان ضيقوا عليه، اعتبروا 29 يوم، وبالتالي صوموا هذا اليوم. وهذا مشهور عند الحنابلة، لكن أنكره بعضهم وقالوا لا يصح عن الإمام أحمد، وقد يكون قال به أولا ثم رجع، لكن جمهور أهل العلم والأئمة الثلاثة وعامة الفقهاء أنه لا ينبغي صيام يوم الثلاثين، بناء على هذا الأثر وما ذكره عمار رضي الله عنه، وهذا لا يقوله برأيه، لولا أنه عرفه وعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه معصية، فيوم الثلاثين لا يجوز أن يصام. لكن وردت استثناءات، وردت استثناءات كما جاء في الحديث لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له صوم يصوم، من كان له صوم يصومه، اعتاد أنه يصوم الاثنين أو الخميس ووافق 30 من شعبان فلا حرج عليه، أو يصوم يوم ويفطر يوم، أو عليه قضاء وضاق الوقت ما بقي إلا هذا اليوم، أو هو نذر أو كفارة من الأشياء الواجبة، فهذه تستثنى. أما التطوع المطلق يعني بداله، أو أشد من هذا يقول لا أخشى أن يكون من رمضان، أخشى من باب الاحتياط، فهذا الذي أنكره جمهور أهل العلم. وإن كان روي عن بعض الصحابة، روي عن أبي هريرة وابن عمر وعن عائشة وأسماء رضي الله عنهم أجمعين، لكن عامة الصحابة رضي الله عنهم وجمهور أهل العلم على أن يوم الشك لا يجوز صيامه، بل يحرم إلا من استثناهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا أيضا حديث آخر بمعنى الحديث السابق، وكلها من رواية ابن عمر، لكن هذا من رواية عبد الله بن دينار، وكلها أيضا عن طريق مالك، مالك عن نافع، وهذا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه عليه السلام قال الشهر 29، فهو بمعنى الحديث السابق أن الأصل أن الشهر 29 وأنه لا ينبغي أن يصام حتى يرى الهلال، فإن غم عليكم أي صار هناك غيم فهنا فنوم عليكم فأكمل عدة 30 فهي تفسير للرواية التي قبلها فاقدروا له، فهنا قال أكمل عدة 30 ما دام لم تروا الهلال وحال بينكم وبين رؤيته شيء من الغيم والقتر فأكمل عدة شعبان 30 يوم لا تصوم. يعني مع أنه قد يقول الإنسان طيب نحتاج إلى رمضان، وورد عن بعض الصحابة عن ابن عمر أو عن عائشة يعني أن أصوم يوم من رمضان يعني أحب إلي من أن أفطرت أو ما هو ما هذا معناه، لكن نقول ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحالنا على هذا الحكم وهو أورع وأعلم وأتقى لله سبحانه وتعالى فلا ينبغي لنا أن نعارض ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة. هنا يبين عليه الصلاة والسلام غالبية تعداد الشهر، لأن كما قلنا الأشهر القمرية مبنية على رؤية الهلال وهي احتمالية بخلاف الشهور الشمسية وأيضا الحسابات الأخرى للأمم الأخرى. فبين عليه السلام أن الشهر كما يقول هكذا يعني 10 أيام وهكذا 20 يوما وهكذا، وخنس الخنس بمعنى الإخفاء أو يعني عدم الإبانة فصارت 9 يعني يقول الشهر 29 يوما بمعنى الحديث السابق. فهو إذن يبين أن الأصل في الأشهر أنها الإسلامية أنها 29، ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن أكثر ما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30، فكأن غالب الأشهر أنها تكون بهذا التعداد. حدثنا أبو الوليد حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمر التي قبله، فيخبر يعني ومن دقة الراوي يعني هل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي القاسم عليه الصلاة والسلام كنيته أنه ينبغي أن نصوم لرؤيته ونفطر كذلك رؤية فإن غبي عليكم، هي بالتخفيف أكثرهم ذكرها بالتخفيف، غبي من الغباء وهو يعني الخفاء، فالغبي الذي تخفى عليه الأشياء أي غبي عليكم بمعنى خفي عليكم لما ذكر في الروايات الأخرى من غيم أو نحوه. فاكمل عدة 30 فهذا بمعنى ما سبق أننا نكمل الشهر نكمله 30 يوم ولا نصوم إلا بعد ذلك. وهكذا أيضا في آخر الشهر الحكم كما أنه في شأن شعبان كذلك هو في آخر رمضان، فنصوم رمضان 29 فنتراءى الهلال، إذا رؤي الهلال فبها ونعمت، فبها ونعمت ونفطر لرؤيته كما أمرنا عليه الصلاة والسلام. فإن غم علينا أو غبي علينا ولم نتبينه فنكمل العدة 30، نكمل العدة 30 أو نقدر له نقدره 30. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. هذا الحديث حديث عكرمة ابن عبد الرحمن عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أورده الإمام البخاري في شأن مسألة الشهر، تحقيق أن الشهر أكثر ما يكون 29، يعني ليست المسألة فقط في شأن شعبان ورمضان. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام تخبر أم سلمة رضي الله عنها أنه آلى من نسائه، آلى الألية الحلف، الألية الحلف كما في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أي يحلفون، يحلفون على في الغالب أنه يحلف على عدم الجماع وألا يقرب زوجته. فالرسول عليه الصلاة والسلام حصل له موقف مع أزواجه، نوع من المغاضبة كانت بينه وبينهن، وهذا حصل في عدة مناسبات، فكان عليه الصلاة والسلام يهجرهن بهذه الصفة، يهجرهن. فأم سلمة تخبر أنه آلى من نسائه شهرا وأنه حلف ألا يقربهن، واختلف في المقصود من أليته عليه الصلاة والسلام، هل آل فعلا على عدم الجماع أو أنه لا يدخل عليهن وينعزل وينفرد عنهن تأديبا لهن وهجرا لهن، الله أعلم بحقيقة الأمر. لكن هو آل شهرا، حلف شهر، فلما مضى 29 غدا، الغدو هو ما يكون من أول النهار، الرواح أو راح، الرواح من آخر النهار. فهنا يعني شك الراوي هل هو عليه السلام في المساء عندما تم 29 يوم راح في شأن أزواجه، أو أنه لما أصبح غدا. فقيل له عليه السلام إنك حلفت شهرا، فقال إن الشهر يكون 29. من أهل العلم من قال إنه يقصد عليه السلام الشهر الذي آلى فيه، كأنه عليه السلام رتب أمره أنه يحلف من أول الشهر أو يهجرهن من أول الشهر إلى آخره. فلما يعني استشكل الصحابة رضي الله عنهم أنه بعد 29 قال لهم إن الشهر يكون 29، فمنهم من قال المقصود الشهر الذي آل فيه، ومنهم من قال بل هو حكم عام أن الشهر يعني يغلب عليه، يغلب عليه أنه يكون 29. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل، فقالوا يا رسول الله آليت شهرا، فقال إن الشهر يكون 29. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يروي عنه حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين، بمعنى حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا، وكان اتفق له أن انفكت رجله عليه السلام، في بعض الأحاديث أنه سقط من الفرس، سقط من الحصان فحصل عنده نوع من الفكك. وأيضا في نفس الوقت آلة من نسائه فجلس في مشربة، أي في غرفة، في غرفة وانفرد بها، انفرد بها عنهن. وحتى أنه في بعض الروايات يعني صار الصحابة رضي الله عنهم أشيع بينهم أنه طلق نساءه، وصرنا كما في رواية أخرى أمهات المؤمنين يبكين وكل منهن عندها أهلها. حتى دخل عليه عمر رضي الله عنه يقول فسلم عليه فلم يرد، فسلم عليه فلم يرد، فسلم حتى قال يا رسول الله هل طلقت نساءك؟ قال لا، لا إنما آليتهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمثل ما في حديث أم سلمة بعد أن مضى 29 من إيلائه عليه الصلاة والسلام نزل من معتزله وعاد إلى حالته مع أزواجه. فلما قيل له إنك آليت شهرا مثل ما في الحديث السابق قال إن الشهر يكون 29، فهذا اتفق يعني ما ذكره أنس مع ما ذكرته أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا يريد الإمام كما قلنا أن يؤكد أن الأكثر والأغلب في الأشهر يغلب عليها أن تكون 29، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ونقتصر على هذا، وإن شاء الله نواصل بقية الحديث في درس قادم بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ هذه الجلسة هي وردت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام مع جماعة من قومه في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فيقول إنه كان إذا قام أو إذا كان في وتر من صلاته جلس جلسة خفيفة ثم نهض وكبر، فهذه تسمى عند أهل العلم جلسة الاستراحة. واختلف أهل العلم فيها، فمنهم من يرى أنها سنة مطلقا باعتبار أنها وردت صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها الحديث صحيح وثابت. ومنهم من قال بل هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام لما كبر وثقل، ولذلك في آخر حياته، وأيضا لم تنقل عن المشهورين من الصحابة رضي الله عنهم الكبار الملازمون له الذين دائم هم معه. مالك بن الحويرث إنما وفد على الرسول عليه السلام أيام معدودة، يعني قريب قيل 18 يوم أو نحوها، أو ثم عاد إلى بلاده. فأين الصحابة الذين لازموه سنوات؟ أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وجابر وأمهات، ما ذكروها، فقالوا هذا يدل على أنها حالة خاصة ليست سنة للصلاة ثابتة. ومن أهل العلم من قال يعني توسط في هذا وقال من كانت حاله تستدعيها يعني كبر سن أو مرض أو عجز وشيء من هذا القبيل فتسن في حقه. ثم أيضا ينبغي أن تتابع الإمام، إذا كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة فتابعه، وإن كان لا يجلس فلا ينبغي، لأنك في هذه الحالة تتأخر عنه، وأنت مأمور بأن تتابع الإمام، لا تسبقه ولا أيضا تتأخر عنه، بل تأتي بالأفعال بعد أفعاله مباشرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل هل يجب عليهما الغسل؟ نعم بالإجماع، إذا حصل الجماع العلاج، جماع بمعنى العلاج، ففي هذه الحالة ولو لم ينزل مني فإنه يجب على كل منهما الغسل. وأول أمر كان الحكم بخلاف هذا، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى أنه لا يجب الغسل إلا من خروج الماء، ثم تبين لهم الحكم وأنه عليه الصلاة والسلام يعني أمر وألزم بالغسل حتى ولو لم يكن إنزال منين إذا حصل الجماع بالعلاج في الفرج. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل المواقيت المكانية للحرم المكي كذي الحليفة وذات عرق ويلملن هن علامات لبداية الحرم، وهل هن في الحل أو في الحرم؟ أفيدونا. لا، هذه المواقيت ليست علامات الحرم، هذه المواقيت مواقيت وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام لمن أراد الإحرام، لمن أراد الدخول في الإحرام، وليست مواقيت للحرم ذات. مواقيت الحرم، الحرم المكي مواقيته حدوده معروفة، حدوده معروفة من كل الجهات، من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق والغرب، وهي كما هي معروفة: الجعرانة والتنعيم والحديبية، فهذه معروفة أنها يعني محددة بتحديد الرسول عليه الصلاة والسلام، فحدود حرم مكة لا إشكال فيها، وأمر عليه الصلاة والسلام بتجديدها في وقته، وكلف بعض الصحابة فتتبعوها ووضعوا النصب عليها. فأما ذو الحليفة ويلملم فهي مواقيت للإحرام من الجهات، كذلك من الجهات الأربع، وما يعني يكون من نحوها من الشمال والجنوب والشرق والغرب، كل من جاء من جهة، فالرسول عليه الصلاة والسلام وقت لهم ميقات لا يجوز لهم أن يتعدوه حتى يدخلوا في الإحرام، ينوون الإحرام حجا أو عمرة، ويلبون من هذا الموضع، من هذا الموضع كل بحسب جهته. فأهل المدينة أبيار علي أو ذو الحليفة، وأهل اليمن يلملم، وذات عرق لأهل العراق وأهل نجد كذلك، ووادي محرم أو قرن الثعالب كذلك لأهل نجد وأهل السراة، والجحفة لأهل الغرب الشام ومصر ونحوها، فهذه مواقيت في شأن الإحرام وليست للحرم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: رزقني الله بعمل في المدينة المنورة لكن براتب قليل، وعرض علي عمل بجدة والراتب الضعف تقريبا، وأنا في حيرة من أمري بين الجلوس في المدينة أو الذهاب لجدة، علما أني بحاجة للمال للزواج وغيره، وفي نفس الوقت أنظر إلى بركة المدينة وما فيها من خير، والموازنة صعبة، فيرجو النصيحة منكم جزاكم الله خير. لا، إذا كان حالتك تستدعي يعني زيادة المال للزواج والنفقات فهذه مصلحة ينبغي أن تغلب، مع التحفظ بالنسبة لجدة وما فيها للأسف، ونسأل الله الهداية لأهلها ومن فيها، ففيها من التساهل والتسيب وكثرة الفساد ما هو معهود، نسأل الله الهداية للجميع. فإذا كنت تطمن إلى أنك تكون بمعزل عن هذه الأشياء، مع أن المدينة للأسف أيضا فيها حظها من هذه الأشياء، لكن ليست لا تقارن بجدة بحال، وأيضا في المقابل بركة المدينة مثل ما ذكر، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان هناك ممكن تعوض بالقرب من مكة، وبين آونة وأخرى تنزل إلى مكة إما عمرة أو لتصلي في المسجد الحرام، فأقول قد يكون الأولى أنك تذهب إلى العمل الذي فيه أجر أكثر لتؤمن ما تحتاج إليه من المال الذي أنت بحاجة إليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير منا من يعبئ زجاجة الماء من سقيا زمزم، يقول أنهم يخفونها في الشنط حيث أن الدخول الزجاجة ممنوع، ما الحكم في ذلك؟ شلون؟ أنا ما السؤال كيف؟ يدخلون بالقوارير؟ اقرأ لي نص السؤال، اقرأ نص السؤال. كثير منا من يعبئ زجاجة الماء سقيا زمزم مخفيها في شنطة، مخفيها في شنطة حيث أن دخول الزجاجات ممنوع، ما الحكم في ذلك؟ واللي يظهر لي ما ينبغي، ما دام أنه ممنوع والمقصود تأمين الشرب لمن هم في المسجد، ويعني خاصة قد يكون في بعض الأحيين لا يكاد يفي بحاجة المصلين وهو إنما أمن لهم، فالأولى أن الإنسان يربأ بنفسه، خاصة أنهم يعني فيه مواضع للتعبئة، فيما أعرف في مواضع مخصصة للتعبئة، فكل إنسان يعني يأخذ أشياء فيها شبهة البعد عنها أولى، البعد عنها أولى، وأن يعف نفسه عن هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: استيقظت من النوم مع إقامة الصلاة ووجدت نفسي قد احتلمت، فما الذي أفعله؟ هل أدرك الجماعة بالتيمم أم أغتسل ثم أصلي منفردا؟ لا، يعني لا إشكال فيها، بل تغتسل ما دمت يعني في البلد، وحتى أو لو لم تكن، لو كنت في البر والماء بين يديك فهذه لا إشكال فيها أنك أولا تغتسل ولو فاتتك الجماعة، لكن الإشكال إذا كان عند طلوع الشمس، لو استيقظت عند طلوع الشمس سوف يخرج وقت الصلاة إن تشغلت بالغسل، فأيضا الصحيح أنك تغتسل، يجب أن تغتسل لأنك يعني تتشاغل بشرط لا بد لك منه وهو الطهارة، وخروج الوقت يعني لا يمكن أن تعدل عن الغسل بالتيمم والماء بين يديك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوم الاثنين يوافق اليوم 29 من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، ويوم الثلاثاء يوافق الأول من شهر رمضان المبارك، فهل من كانت عادته صيام يوم الاثنين يصومه، أو أن يترك الصيام هذا اليوم ليكون فاصلا عن صيام رمضان؟ الأولى أن يصوم ما دام له عادة أنه يصوم الاثنين، فالرسول عليه السلام كما ذكرنا في الحديث: لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يوم إلا من كان له صوم يصوم، فما دام لك صوم فكن على ما أنت عليه، إلا إذا كنت تجد فيه نوع من التعب والملل والسعامة فالإنسان أحيانا يترك العمل حتى ينشط لصيام رمضان، ولذلك جاء في الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا موجه لعموم الناس الذين يعني لم يتعودوا على الصيام وقد ينهكهم ويتعبهم فربما يملوا، أما الذين ما شاء الله وفقهم الله والصيام ديدنهم ولا يؤثر عليهم ومعنوياتهم قوية وتعودوا، فمثل هذا يعني أخذ بالحديث الآخر، أما الذي فيه ضعف ويخشى أن من السعامة والملل فينبغي أنه ينقطع عن الصيام ليستقبل رمضان بهمة ونشاط. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، نرجو منك كلمة على حرمة التصوير، فقد عمت به البلوى مع وجود البعض من إذا طلبنا منه أو أن ينتهي يجاوبنا ويبادر بالقول أنها جائز. لا حول ولا قوة، لا شك أن عموم البلوى والتصوير يعني هذا أمر مثل ما ذكر السائل، يعني عمت به البلوى وصار كثير من إخواننا هداهم الله يتشاغلون به، ولو كان الأمر مقتصر على تصوير الأعمدة والسقوف والأبواب لكان أخف، لكن أن تصور المخلوقين، تصور الأوادم، ونلاحظ أن الإخوان هذا شأنهم كما في أي موقع، موضع يصور هذا يصور هذا ويتبادلون التصوير، رجالا ونساء صغار وكبار. إذا عرفنا أنه عليه السلام شدد في هذا، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وورد اللعن، لعن المصورين. الرجل العاقل يحذر من هذا، كلام نبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي دفعك إلى هذا الشيء؟ كن عندك هواية ورغبة، وهذه ما يمكن أن تكون في معارضة قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يمكن. فإذلك لا يمكن الإنسان يقتحم هذا الشيء إلا لأمر ضروري لا بد منه، يعني أجبر عليه من قبل الحكومة. أما تقول الله أنا مزاج ورغبة وأحتفظ بالصورة وما إلى ذلك، فهذا لا، العاقل يقتحمه، لا ينبغي له أن يقتحم. ولا ينخدع، كون بعض المشايخ يفتون يقول هذا تصوير ما في شيء، ما في شيء. يكفيك أن هذا اللفظ، لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ما لا تريد تعرض نفسك للعن وللعذاب وأنت في سعة من هذا اللعن. يعني الإنسان له هوايات ورغبات، إذا تعارضت مع حكم الشرع ما الذي يضرك أن تترك هذا؟ وهو هوى نفس، هوى نفس ما هو شيء يعني أنت محتاج إليه مضطر إليه، كلها مجرد هواية ورغبات. فلا ينبغي أن تجعل هذه الأشياء تقتحم النصوص المحرمة المشددة من أجل تحقيق هوايتك ورغبتك. فنسأل الله أن يهدي إخواننا وأن يكفوا عن هذه الأشياء، خاصة يعني بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنك تسمع الرسول ويقول لك كذا وكذا ومع ذلك تصور. يعني أي قلة أدب بهذه الصفة والحال يا أخوان. يعني أنت أبوك لو ينهاك عن شيء، أو مديرك أو أميرك أو ينهاك، يعني تحترم وتهاب وتستحي، فكيف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد العظيم، بل في المدينة كلها؟ فنسأل الله يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه. وقف هنا. والنغمات الأخ الكريم أيضا كذلك يقول الجوالات فيها النغمات الموسيقية، وهذه كذلك يعني تزعج المصلين. وبعض الإخوان هداهم الله يعني لا يبادر إلى إغلاق الجهاز. أولا يجب عليك عند دخول المسجد أن تصمته، وقبل هذا كله ما ينبغي لك أن تبرمجه على هذه النغمات. وكذلك حتى ولو كانت قراءة قرآن أو أذان أو دعاء، لأن هذا في إحراج وفي تعريض للنص للإهانة. عندما يقرأ القرآن والناس يصلون أو وأنت ترفع جهازك يرفع الصوت بقراءة أو ذكر، هذا في نوع من الإهانة للنص، وليس هذا موضع التذكير بالقرآن أو الذكر. فهناك ولله الحمد الأجهزة مصممة فيها نوع من التنبيه المعتدل الذي ليس جرسا ولا موسيقى ولا شيء من هذا القبيل. فينبغي لإخواننا أن ينتبهوا لهذا الأمر. نسأل الله الهداية للجميع. نعم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هل يجوز لمدير المدرسة أن يفاوض المدرسين على مرتباتهم، مع أن الكل يعمل نفس العمل، بل من يعمل أكثر يكون مرتبه أقل لأنه لا يحسن التفاوض، فهل هذا الفعل جائز للمدير؟ كيف المهم؟ يقول أن المدير يفاوض المدرسين على مرتباتهم، مع أن الكل يعمل نفس العمل، بل من يعمل أكثر يكون مرتبه أقل لأنه لا يحسن التفاوض. ما أعرف هذا كيف يكون يفاوضهم، إلا إذا كان هو صاحب المدرسة، يعني هو الذي أنشأ مدرسة أهلية تجارية وهو حر في التعاقد مع المدرسين، في التعاقد، وأنهم كل يتفق مع كل واحد حسب قدراته وحسب نوع تدريسه، هذا الذي. أما إذا كانت مدرسة لها مسؤولين ومجلس إدارة، وقد يكون هذه خيانة، ما يجوز له أن يعمل هذا الشيء. فما أدري، يعني لابد الأخ يتصل حتى يعني يستبان الأمر ويستوضح. ثم كذلك هذه المدارس الأهلية للأسف ابتلينا بها في هذه البلاد، وهي ليست خطة سليمة. الدولة معنية بأن تقوم بالتعليم، هذا من واجباتها، ولله الحمد، الله من على هذه البلاد بالميزانية الكثيرة السخية، فلا ينبغي أن يترك التعليم في متاجرة وتاجر به المتاجرون، ونجد للأسف شيء من التزوير والعبث والإهمال كله من أجل استقطاب الطلاب والتلاميذ. وهكذا يقال في الشأن الصحي، للأسف نجد مستشفيات مستوصفات أهلية وصار يتاجر بصحة الناس وتعليمهم، مع أن كثير من البلاد التي هي أقل حال منها في أحوالها الصحة والتعليم ليس إلا للدولة وتقوم به. فنسأل الله أن يفتح على المسؤولين أن يكون التعليم خاص بالدولة وأن تنفق عليه، وسوف يبارك لها إن شاء الله ويبارك في بيت المال. وكذلك الصحة ينبغي أن تكون كلها بيد الدولة وتقوم عليها كما ينبغي، مثل ما يقام على جميع شؤون البلد وتتولاها الدولة. الأخ في أخ يسأل عن حال خاصة به في شأن يعني مرض في المسالك البولية، فعليه أن يتصل، لأن هذا يحتاج إلى استيضاح، فعليه أن يحصل على الرقم ويتصل أو يتصل لبعض المشايخ ويجد الجواب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخلت المسجد وأردت أن أشرب الماء، فهل لي أن أشربه قائما على أن الجلوس لا يصح إلا بعد أداء تحية المسجد، أم أني أجلس الشرب على أن الشرب قائما منهي عنه؟ من ناحية الشرب قائم ورد الخلاف فيه، فمن أهل العلم من لا يرى به بأسا كما ورد عن علي رضي الله عنه وأنه شرب قائما، وقال يريد أن يبين لهم أن ما ورد أنه عليه السلام نهى عن الشرب قائما أنه لا يصح. ومع ذلك إذا سلمنا بأن الشرب قائم مكروه، فإنما الأعمال بالنيات. أنت عندما تجلس للشرب أو تجلس مثلا لخلع حذائك أو ما شيء من هذا القبيل، ما تنوي الجلوس الذي سوف تستقر فيه، فهذا جلوس لأمر عارض ولم تجلس، يعني المراد بالجلوس المكان الذي سوف تستقر فيه، فجلوسك هذا جلوس عارض، ونيتك أنك تشرب ما تيسر من الماء أو تقضي أمر ما ثم تنطلق إلى المكان الذي تريده في المسجد، وذاك الموضع هو الذي أنت منهي عنه أن تجلس قبل أن تصلي ركعتين. يقول السائل: نحن من فلسطين التي وقعت في الاحتلال عام 48، هل يجوز لنا طعام اليهود؟ نعامل اليهود كذا؟ أكل طعام اليهود. ها؟ أكل طعام اليهود. ها أكل طعام اليهود. على كل حال لا شك أن وضع الإخوان في فلسطين والبلاد المقدسة، نسأل الله أن يوفق من يوفق من ولاة أمور المسلمين، من يكون له السبق في المضي في تحريرها وإعلان الجهاد. لا شك لو تم تحرير فلسطين واستخلاصها من اليهود عليهم لعنة الله، كل مشاكل المسلمين في الغالب سوف تنحل، لا في أفغانستان ولا ما وراءها، ولا في مالي ولا ما وراءها، لأن العقدة وجود اليهود عليهم لعنة الله الذين تعصب لهم إخوانهم النصارى وجعلوهم شوكة في قلب العالم الإسلامي بمؤامرات معروفة في ذلك الوقت، مؤامرات من الحكام المعاصرين لتلك المشكلة المصيبة. فإخواننا الفلسطينيون وهم في هذه الحال، يعني تعاملهم مع اليهود لا يعني حسب المصلحة، الأصل التعامل مع اليهود والنصارى الأصل أنهم لا حرج فيه، لكن يفرق بين من أنت معهم في حالة حرب ومن لست معهم في حالة حرب. ثم كذلك إذا كان هناك ولي أمر، إذا كان هناك ولي أمر يعني صالح وصادق في التعامل ورتب الأمور بحسب ما تقتضيه المصلحة من التعامل من عدمه، فهذا يعني يرجع إلى إلى إلى ما يقرره. إذا هذا إذا يعني وجد مثل هذا النوع، لكن للأسف الأمة ينعدم فيها مثل هذا الوالي، الذي تتوفر فيه الشروط ويستطيع أن يقرر المصلحة تقريرا شرعيا سليما. فنقول كونك تأكل من طعامهم وقد ابتليت بهم وتعامل معهم بالبيع والشراء بحسب ما، لكن الورع أن تتباعد عنهم وتكرههم وتبغضهم لله، لأن هذه العداوة يجب أن تحقق العداوة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فعداوة اليهود والنصارى يجب أن تستحكم في نفوسنا. وهذه الماسونية التي للأسف صارت تروج في الإعلام وبين المسلمين، والإنسانية والتقارب بين الأديان، وكل هذه الأساليب الماسونية التي للأسف غزت بلاد المسلمين، ومحاولة إذابة الحواجز بين المسلمين والكفار، هذا كله ضلال مبين. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكفار، حذرنا، وأشدهم علينا اليهود والنصارى عليهم لعنة الله، آذوا المسلمين في بلادهم وأعراضهم، ولا يزالون يقاتلون كما أخبر الله، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا، صدق الله، هذا حالهم. فنسأل الله أن يفرج عن إخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل بلاد الإسلام، أن يكفي المسلمين شر أعدائهم، وأن يوفق ولاة الأمر للصدق والإخلاص وإعلان الجهاد والاستعانة بالله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص والاستعداد الذي يليق بالقضايا. نعم يا ما تقدر تصوم؟ عندك ضغط وسكر؟ إذا كان الطبيب موثوق قال لك إنك الصيام يضرك فلا حرج. الله أكبر، الله أكبر.